وفي الواقع أن دعاية محبي هذا الرجل أحيانا تصل إلى الكذب. يعني مثل ما نشر فيصل قاسم أنه راح يفعل المستشفى فيه كيت وكيت وكيت، الناس افتتح، هو لم يفتتح، هو يؤمل، وهذا الأمل يعني مبني على 10 سنوات قدامه وعشرين سنة. طيب، ومثل قضية أن الشعب التركي الآن وصل إلى كذا وكذا وكذا، والواقع أن الشعب التركي الآن حالته لا بأس فقط، يعني مقارنة بما سبق، وإلا الآن في فقر وفي أمور. بعض الصحف التركية أصلا التابعة لرجب طيب أردوغان تنشر أن بعض الأتراك يبيعون أولادهم على الأمريكان في قاعة إنجرنيك. طيب، فهناك نوع من المبالغة. حتى لما يتكلم بعض الناس عن مسلسل أرطغرل، مسلسل أرطغرل وسوى وفعل، على فكرة يا إخوة أنت حدثني عن أثر هذا على الأتراك، مو عليك أنت، أنتم حتى المسلسل التركي المنحلة أثرت فيكم جدا، وكانت الشوارع يعني الشوارع تخلو من الناس إذا عرض مسلسل تركي، وكثير من الأعمال جاءتنا وأثرت وتأثيرا آنيا ثم بعد ذلك ذهب لما جاءت أعمال أخرى. واقع المجتمع التركي ما هو من الناحية الأخلاقية، من الناحية المتدينة الدينية، وما الذي فعل أردوغان في مقابل الإعلام العلماني والتربية العلمانية، وهل ما يفعله كافٍ؟ وما هي السيئات التي ينظر إليها بعض مناوئيه على أنها سيئات لا تغتفر ولا يعتذر لها حتى في سياق التدرج؟ وما هي التناقضات التي ارتكبها محبوه؟ أول نقطة، المجتمع التركي مجتمع يعيش حالة من الانحلال، ما هو من أيام أتاتورك، من أيام الخلافة العثمانية. بإمكانك أنك تقرأ في كتاب محمود بيك تاريخ الدولة العلية، كيف أنه أحد السلاطين العثمانيين لما فكر بس يزيل الخمر، يمنع الخمر، كيف أن الانكشارية طقوه بالقندرة على رأسه، قالوا له ما لك دخل الموضوع، وكيف أجبر المفتي على أن يطلع فتوى بجواز الدخان أو يسكت عن تحريمه. ولهذا السلطان عبد المجيد هو أول من بدأ أن غير المسلمين يأخذون المناصب العسكرية الكبرى وإزالة كل الأحكام التمييزية ضدهم، وأكد على ذلك أيضا السلطان عبد الحميد. ولما حصلت انتخابات في اسطنبول واليهود لم تعتبر أصواتهم، عبد الحميد قال أعيدوا الانتخابات. الفكر التغريبي كان مخترق في عقول عدد من كبار خلفاء يعني ملوك الدولة العثمانية متأخرة، يعني عشان بس لا يظهرون أن التجربة التركية هي اللي فعلت كل شيء. بعض الإخوة لما سافر تركيا قال باسطنبول بالذات هناك مشاكل كثيرة، هناك مناطق فيها نوع محافظ اسطنبول بالذات. أحد الأخوة يقول جالسين على البحر ولا جو بنات وشباب شبه عرايا ويضحكون، وهو يقول ثم فجأة زنا صريح أمامنا هكذا أمام الناس. أحد الأخوة هناك يقول رأيت رجل مفتلش امرأة في ساحة مسجد، في ساحة بيت الله. أحد الممثلين الأتراك اللي يدخلون بيوت المسلمين صارت له قضية مع من؟ لقوا له صور فاضحة مع من؟ مع ابنة أخيه المتزوجة. فإيش سوت هي البنت؟ زوجها رفع قضية، طبعا بوفق للقانون العلماني راح يأخذ منه فلوس وايد، فهي أصيبت بعقلها فيما تدعي ودخلت مصحة نفسية. والرجل هذا الممثل ماذا فعل؟ حول كل أملاكه باسم زوجته وطلقها، وبقي يعيش معها في قصره بعلاقة سفاح، والقانون لا يجرم السفاح، وهالشكل طلع من المشكلة. أقول للأخوة كرواتيا ولا إيرلندا الدول الكاثوليكية المتدينة نوعا ما يستحيل يصير فيها قصة مثل قصة هذا أبو زينة محال. في برنامج فهد الكندري بالقرآن اهتديت، عفوا ليس بالقرآن اهتديت، فسيره، عمل حلقة عن الخمر وأخطار الخمر، كان جاب دكتور تركي يتكلم، فدخل واحد تركي يحسن العربية قال أنا أريد أن أترجم هذه الحلقة، الخمر عندنا منتشر جدا. فالناس المتأثرين بالإعلام اللي عندنا